بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول العلامة ابن عقيل: وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال، يعني لك الوجهان كما تقدم. وهذا بخلاف التعليق، فما حكم التعليق؟ قال: فإنه لازم، ولهذا قال: والتزم التعليق. إذن هذا يا شباب من الفروق بين التعليق والإلغاء، أن التعليق واجب وأما الإلغاء فهو جائز. ومن الفروق أيضا أن التعليق له أدوات لفظية معينة محددة، إذا وردت في الجملة فإنها تعلق العامل عن العمل، مثل ما النافية، إن النافية، لام الابتداء، أدوات الاستفهام، يعني الأدوات التي لها صدر في الكلام، هذه أدوات التعليق. أما الإلغاء فليس له أدوات، وليس له ألفاظ، وليس له موانع لفظية، وإنما له موانع معنوية، أو دعنا نقول مسوغات معنوية، وذلك يكون في الأسلوب، وهذا يكون إذا توسط العامل أو أن يكون تأخر العامل. توسط مثل زيد ظننت قائم، أو تأخر مثل زيد قائم ظننت. أما إذا تقدم بأن جاء على الترتيب الطبيعي فقلنا ظننت زيدا قائما، هل يجوز الإلغاء؟ عند البصريين لا يجوز، وعند الكوفيين يجوز. هذا خلاصة ما أخذناه في آخر الدرس الأخير. الآن نريد أن نتعرف أكثر على أدوات التعليق. قال: فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية. إذن رقموا يا شباب أدوات التعليق التي سينص عليها الشارح، رقموها أنتم. طيب، ما النافية، نحو ظننت ما زيد قائم. ظننت فعل فاعل، ما أداة التعليق نافية، وزيد قائم جملة اسمية في محل نصب، سدت مسد مفعولي ظن. طيب، وهكذا نقول في كل الأمثلة التي سيذكرها الشارح. أو إن النافية، هذه الأداة الثانية، نحو علمت إن زيد قائم، نفس الإعراب. ومثلوا له بقوله تعالى: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وتظنون، بعض العلماء يرى أن تظنون هنا معلق عن العمل بسبب وجود إن، طبعا. والجملة التي بعده في محل نصب، سدت مسد مفعولي ظن. وقال بعضهم: ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين. هذا من إيش؟ من شروط التعليق، أنه إذا نزعنا المعلق حذفناه فإنه يجب أن يتسلط العامل على المعمولين فينصبهما. أما إذا لم يحصل هذا فمعناه ليس تعليقا. مثال: نحو لما تقول ظننت زيد قائم، فلو حذفت ما التي هي أداة التعليق، ما ستقول؟ لقلت ظننت زيدا قائما، صح ولا لا؟ ستعمله. والآية الكريمة لو فعلت فيها ذلك، يعني لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن، جرب، يعني في غير القرآن، طبعا القرآن لا يغير، لكن يقول، يقصد يعني في غير القرآن، لو أردنا أن نفعل هذا ننزع إن ونقرأ وهو إن، لم يتسلط تظنون على لبثتم، ما تستطيع أن تسلط تظنون وتجعله مسلطا على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم. هل يقال هكذا؟ هل المعنى يعني مستقيم؟ تظنون لبثتم لا يستقيم، هكذا زعم هذا القائل. ولعله، الآن سيجيب، إذن أورد ابن عقيل الاعتراض وأورد حجة هذا الاعتراض، الآن سيجيب على هذا الاعتراض. ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. يعني يقول ابن عقيل: من أين جئت أنت بهذا الشرط؟ من قال لك إن هذا الشرط يشترط؟ هذه الآية قد مثل بها النحاة وهم متنبهون لهذا، فهذا هذا الشرط مردود، لم يشترطه أحد. لذلك ابن عقيل عبارته دقيقة، يقول هو كالمجمع عليه، هو يقول لا أقول إجماع، وإنما أقول هذا كالمجمع عليه. ثم قال وكذلك يعلق الفعل. إذن الآن ذكرنا كم أداة تعليق؟ ما النافية وإن النافية. الثالث وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية، نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر. الشاهد في جملة زيد قائم لم تعمل فيها ظننت لأنها معلقة بسبب وجود لا النافية. ظننت لا زيد قائم ولا عمر. الرابع أو لام الابتداء، نحو ظننت لزيد قائم. وقد تحدثنا عن لام الابتداء هذه في الدرس السابق، وعرفنا أننا نحتاج إلى اللام هذه أحيانا في تأويل بعض النصوص التي ظاهرها يخالف مذهبنا، مثل كذاك أدبت حتى صار من أدبي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، نعم حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. طيب هذا الرابع. الخامس أو لام القسم، نحو علمت ليقومن زيد. علمت ليقومن، هذه اللام واقعة في جواب القسم المحذوف، تقديره علمت والله ليقومن زيد، فهذه اللام واقعة في جواب القسم، فلام القسم من المعلقات. فجملة ليقومن زيد في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت. ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات. يعني هذا يقول ابن عقيل لم أقف على أحد ذكره إلا ابن مالك. حاشية، قد ذهب إلى أن لام القسم معلقة للفعل عن العمل في لفظ الجملة مع بقاء الفعل على معناه قوم، يعني ليس فقط ابن مالك كما توهم هذه العبارة. عبارة ابن عقيل توهم أنه لم يقل هذا إلا ابن مالك، صح؟ محي الدين يقول لا، قد قال به قوم. من هم؟ منهم الأعلم الشنتمري صاحب الشروح على الدواوين وغيرها، وتبعه الناظم وابنه بدر الدين، وابن هشام الأنصاري في أغلب كتبه، ومثلوا لذلك بقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن اشتراه، هذا اللام عند هؤلاء لام القسم معلقة، وعلموا هذا الفعل المعلق. وبقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي لا بعدها خوف علي ولا عدم. لتأتين يعني والله لتأتين، وعلمت معلق. وبقول لبيد بن ربيعة ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. وذهب سيبويه رحمه الله وتبعه المحقق الرضي وجمهرة النحاة إلى أن علم في هذه الشواهد كلها قد خرجت عن معناها الأصلي، يعني ليست علم هنا بمعناها الأصلي المعروف الذي هو اليقين والعلم. ونزلت، إذن إيش معناها؟ قال ونزلت منزلة القسم. وما بعدها جملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم الذي هو علمت، وحينئذ تخرج عما نحن بصدده، فلا تقتضي معمولا ولا تتصف بإلغاء ولا تعليق ولا إعمال. لماذا؟ لأنها ليست من أخوات ظنة، ليست من أخوات ظنة. علم التي من أخوات ظنة تلك علم التي تفيد اليقين. طيب يعني المهم أن يكون فيها معاني القلب، المعاني القلبية. طيب أما علم بمعنى القسم فهذا ليس من معاني القلوب، فهذا ليس من أخوات ظنة، فلذلك لا تقتضي، لا تحتاج إلى معمول ولا تتصف بإلغاء ولا يقال لها تعليق ولا إعمال ولا شيء. قال سيبويه في كتابه الكتاب، قال هذا باب الأفعال في القسم. ثم قال وقال لبيد ولقد علمت لتأتين منيتي، كأنه قال والله لتأتين منيتي، كما قال لقد علمت لعبد الله خير منك، انتهى. وقال محقق الرضي وأما قوله ولقد علمت لتأتيني فإنما أجرى لقد علمت مجرى القسم لتأكيده للكلام، لأن فيه اللام المعدة للتأكيد مع قد المؤكدة، وفي علمت معنى التحقيق. على كل حال ابن مالك حجة ثقة ثبت، بما أنه ذكر هذا من أدوات التعليق فهو له اجتهاده ورأيه. نواصل مع ابن عقيل في سرد أدوات التعليق. قال أو الاستفهام، أو الاستفهام يعني من أدوات التعليق الاستفهام، أو من أساليب التعليق الاستفهام. وله صور ثلاث، الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو علمت أيهم أبوك، علمت فعل فاعل وجملة أيهم أبوك في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت، وقد حصل تعليق هنا بسبب وجود الاستفهام. أين الاستفهام؟ أحد المفعولين وهو الأول، تمام؟ هذه الصورة الأولى. الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام، يعني هو نفسه ليس استفهاما لكنه أضيف إلى شيء فيه استفهام، نحو علمت غلام أيهم أبوك. فغلام وهو الاسم الأول هنا ليس اسم استفهام، طيب، لكنه أضيف إلى اسم استفهام، لذلك غلام مضاف وأيهم مضاف إليه. طيب، فهذه الجملة غلام أيهم أبوك هذه جملة معلقة. أين اسم الاستفهام؟ وقع مضافا إلى اسم الاستفهام. إذن قد يكون الاستفهام أحد المفعولين كما في الصورة الأولى، وقد يكون الاستفهام مضافا أو يعني أن يكون مضافا إلى اسم الاستفهام. طيب، الصورة الثالثة أن تدخل عليه أداة استفهام مثل همزة، نحو علمت أزيد عندك أم عمرو، هنا المعلق إيش؟ الهمزة. إذن الاستفهام شباب قد يكون حرفا مثل الهمزة، وقد يكون اسما وهو أحد المفعولين مثل الصورة الأولى، وقد يكون اسما مضافا، كلها من أساليب التعليق. وعلمت هل زيد قائم أم عمرو، واضح يا شباب. ثم قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزمة. الشرح: إذا كانت علم بمعنى عرفة، الآن يا شباب هذا معنى جديد، وقد وعدناكم في الدرس السابق أننا سنذكره، قلنا لكم سيأتي في المتن. طيب، نحن ذكرنا لكم في السابق معاني لعلم، وعرفنا كل معنى ماذا يفيد، طيب، وماذا يعمل. الآن نريد أن نخبركم بأن علم في اللغة العربية تأتي بمعنى عرفة. ستقول لي طيب يعني هل هناك فرق بين علم وعرفة؟ سنتعرض إلى هذا إن شاء الله بعد قليل في كلام الخضري. المهم أن ابن مالك يقول لك اعلم الآن أن علم تأتي بمعنى عرفة، وأن ظن تأتي بمعنى اتهم. حينئذ إذا كانت علم بمعنى عرفة فما الحكم الإعرابي؟ وإذا كانت ظن بمعنى اتهم فما الحكم الإعرابي؟ هل ستنصب مفعولين أم واحدا أم ثلاثة مفاعيل؟ هذا الذي يريد أن يبينه في هذا البيت. قال إذا كانت علم بمعنى عرفة فالحكم، قال تعدت إلى مفعول واحد فقط، يعني لا تكون إيش؟ لا تكون من أخوات ظن، كقولك علمت زيدا. علمت زيدا ما معنى علمت زيدا؟ أي عرفته. علمت هنا يا شباب تختلف عن علم التي كنا نذكرها قبل قليل، تختلف عن علم التي في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. ونحن ذكرنا لكم سابقا أن علم تأتي بمعنى اليقين، مثل علمت الإسلام نورا، كيف علمته بقلبك، فهي هنا من أفعال القلوب، طيب، وهي تفيد اليقين هنا. وقد تأتي علم، هذا معنى الأول. المعنى الثاني تأتي علم بمعنى الظن، نحو فإن علمتموهن مؤمنات، أي ظننتموهن، أي ظننتم المهاجرات مؤمنات. طيب، هذا المعنى الثاني، أيضا تنصب مفعولين. المعنى الثالث أن تكون علم بمعنى عرفة، مثل تقول علمت زيدا أي عرفته، علمت المسألة أي عرفتها، علمت الكتابة أي عرفته. إذا كانت علم بمعنى عرفة فهذه تنصب مفعولا واحدا، ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا. فالإنسان سبحان الله لا يولد عالما، لا يجوز أحد ولد عالما، وإنما العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، يعني يكتسب اكتسابا. هؤلاء العلماء الذين ملأوا الأرض الذين تراهم لم يولدوا علماء، وإنما هم ولدوا لا يعلمون شيئا، جهال. الله عز وجل هو الذي علمهم، فاطلب العلم من الله عز وجل وقل ربي زدني علما واجتهد. فإذا اجتهدت لكل مجتهد نصيب، فالأمر يحتاج إلى اجتهاد وإلى تعب وإلى بذل وإلى صبر، حتى تصبح إن شاء الله عالما. هل تظن أن أحمد بن حنبل وابن تيمية وهؤلاء الأئمة هكذا ولدوا علماء؟ لا، كلهم تشملهم هذه الآية، لا تعلمون شيئا. إذا لا تعلمون شيئا يعني لا تعرفون، فنقول تعلمون فعل وفاعل، وشيئا مفعول به فقط، لا يوجد له مفعول ثاني. وكذلك إذا كان الظن بمعنى التهمة، هذا معنى الآن جديد، عرفنا سابقا ظن بمعنى الظن معروفة. طيب وتأتي ظن أيضا بمعنى اليقين، صح ولا لا؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يتيقنون. إذا ذكرنا لكم سابقا معنيين، تأتي ظن بمعنى الظن وتأتي ظن بمعنى اليقين، هذا اثنان. الثالث الآن تأتي ظن بمعنى التهمة، هذه ما حكمها؟ قال تعدت إلى مفعول واحد، مثال كقولك ظننت زيدا، لما يسألك القاضي حصلت جريمة مثلا أو سرقة أو أي شيء، فيقول لك القاضي من تظن ارتكب هذا الأمر، من تتهم يعني، فتقول له ظننت زيدا يعني اتهمت زيدا، واضح؟ فظن هنا بمعنى اتهم، ظننت زيدا أي اتهمته، فتلاحظ هنا نصب مفعولا واحدا. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، بالضاء، وما هو على الغيب بظنين، ظنين يعني متهم، ظنين هنا طبعا اسم أي بمتهم، فهو يريد ابن عقيل أن يبين لك أن الظن يأتي بمعنى التهمة، هذا مراده من استشهاد هذه الآية، لا يريد أن يذكر لك مفعولا، لا يريد أن يقول لك أنه يعني أنه ينصب مفعولا واحدا، وإنما يريد أن يبين لك أن الظن في اللغة العربية يأتي بمعنى التهمة فقط، كقول تعالى وما هو على الغيب بظنين أي وما هو على الغيب بمتهم عليه الصلاة والسلام، بل هو مأمون وأمين. هذه قراءة وهي بالضاء. وقراءة ثانية وما هو على الغيب بالضنين بالضاد يعني بخيل، من ظن زيد بماله أي بخيلا، ظن زيد بماله أي بخيلا، فالضاد لها معنى والضاء لها معنى، وكلا الحرفين من الحروف التي تفردت بها العرب، فالضاد يقولون لا يوجد إلا في اللغة العربية، والضاء أيضا لا يوجد إلا في اللغة العربية كما نص عليه في تاج العروس وغيره. قال في النشر يعني ابن الجزري قرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائي ورويس بالضاء، وانفرد ابن مهران بذلك عن الروح أيضا، والباقون بالضاد، وكذا في جميع المصاحف. ثم قال طيب قبل أن ننتقل إلى البيت الذي بعده، وعدتكم أن نتكلم عن الفرق بين العلم والمعرفة، هل هناك فرق بين علم وعرف؟ قال الخضري صريح، يعني كلام ابن عقيل وابن مالك كلامهم صريح في أن بين العلم والمعرفة فرقا، يعني الذي نفهمه من كلام ابن عقيل أن هناك فرقا بين العلم والمعرفة، كما عليه ابن الحاجب. ابن الحاجب هو على هذا المذهب، على التفريق بين العلم والمعرفة. فما هو الفرق بينهما؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا كبيرا تعرض له الزبيدي في تاج العروس. طيب لكن نحن نذكر لكم نبذة يسيرة فقط. قيل إن العلم يتعلق بصفة الشيء وبحكم الشيء وبالكليات، تمام؟ وأما المعرفة فهي تتعلق بالجزئيات، واضح شباب؟ العلم يتعلق بالكليات، الأمور الكلية العامة، أما المعرفة تتعلق بالأمور الجزئية وتتعلق أيضا بالذات مثل زيد. طيب فمعنى علمت زيدا قائما، هنا استعملنا علم، صح؟ نحن قلنا إن علم تأتي مع الصفات، فمعنى علمت زيدا قائما علمت اتصافه بالقيام، والقيام صفة، لأن العلم يناسبه إيش؟ الصفات. فالعلم يتعلق بالصفات، فلذلك نقول علمت زيدا قائما معناها علمت اتصافه بالقيام. وأما إذا قلت عرفته يعني عرفت زيدا، فالمعرفة تتعلق بالذوات، فيصبح المعنى عرفت ذات زيد وليس صفته، واضح شباب؟ فرق بين الصفة وبين الذات. الصفة مثل القيام، الذات مثل زيد. فالعلم يستعمل مع الصفات والمعرفة تستعمل مع الذات، واضح؟ فعلمت زيدا قائما يعني علمت اتصافه بهذه الصفة، أما عرفت زيدا يعني عرفت ذاته وجثته على تعبير بعض النحاة. وقال الرضي، المحقق الرضي يقول لا فرق بينهما في المعنى. إذن هذا رأي آخر في المسألة، يقولون لا تتعبون، لا تتعبوا أنفسكم، يعني لا فرق بينهما. وأما الفرق بالعمل، يعني أن لماذا طيب أحدهما ينصب مفعولين والثاني ينصب مفعولا واحدا، لماذا فرقوا؟ لأن بعض العلماء قد يقول طيب ما دام فرقوا بينهما في العمل النحوي، إذا لابد أن يكون بينهما فرق في المعنى. فأجاب عن هذا الرضي، قال الفرق بالعمل باختيار العرب، وأما الفرق بالعمل فباختيار العرب، ولا مانع من تخصيصهم أحد المتساويين في المعنى بحكم اللفظ. يعني يقول هذا العرب كيفهم، العرب كيفهم، هم الذين أرادوا أن يجعلوا لهذا مفعولين ولهذا مفعول واحد، ولا مانع عقلا ولا لغة من أن تأتي العرب وتميز أحد اللفظين على الآخر مع استوائهما في المعنى، هكذا يقول رضي، واضح؟ غير من العلماء يقولون لا، ما دام فرقوا بينهما في الإعراب إذن لابد أن يكون بينهما فرق في المعنى. والحقيقة أن هذا الكلام يعني كلام غير الرضي، يعني يبدو أنه يعني أنسب لعادة العرب، يعني عادة هم إذا فرقوا في اللفظ فيفرقون في المعنى. على كل حال هذه فائدة نبذة يسيرة جدا، يعني ولا أستبعد أنه يعني توجد رسائل في تراثنا في فقط مصنفة في التفريق بين العلم والمعرفة. الآن نعود إلى العلامة والإمام ابن مالك، قال رحمه الله ولي رأى رؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. الشرح، إذا كان رأى حلمية، تكلمنا أن رأى سابقا في أول الدرس، عرفنا أن رأى تأتي على معان، طيب تأتي رأى بمعنى اليقين، رأيت الإسلام نورا، طيب، وتأتي رأى التي سميتها لكم بالعلمية، بعضهم يسميها العلمية ولها اسم آخر ذكرناه لكم في الحاشية سابقا، مثل تقول رأى أبو حنيفة كذا ورأى ويرى مالك كذا، طيب، وتأتي رأى، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث تأتي رأى بمعنى أبصر الشيء، وهذه تنصب مفعولا واحدا، تقول رأيت زيدا يعني أبصرته. طيب شباب، المهم الآن عندنا رأى المنامية الحلمية، نحن أشرنا إليها سابقا إشارة، والآن نريد أن نشرحها بنوع من التفصيل مع ذكر الشواهد الشعرية والآيات القرآنية. قال إذا كان رأى حلمية، حلمية بضم الحاء وسكون اللام، حلم أو ضمها يجوز أيضا حلم، إذن لك أن تقول حلم ولك أن تقول حلم، وإذا نسبت تقول حلمية أو حلومية نسبة إلى الحلم، بوزن قفل أو عنق، إما يكون على وزن قفل أو على وزن عنق، وهو مصدر حلم يحلم مثل قتل يقتل إذا رأى في منامه شيئا. نعود، قال إذا كان رأى حلمية أي للرؤيا في المنام. ما الحكم، ما الحكم الإعرابي؟ قال تعدت إلى المفعولين، يعني مثلها مثل رأيت الإسلام نورا، مثل رأى القلبية، كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل. وإلى هذا أشار بقوله ولي رأى الرؤيا مي، إنمي يعني أنسب، أي أنسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية أو لعلم المتعدية إلى اثنين. ما العلة؟ حاشية، علل ذلك السيوطي في البهجة المرضية بقوله لتماثلهما في المعنى. كيف تماثلهما في المعنى؟ قال إذ الرؤيا في النوم إدراك بالباطن كالعلم، يعني الذي تراه أنت في منامك هذا فيه نوع إدراك، وإنما هو إدراك بالباطن، فهو يشبه العلم بوجه من الوجوه. لذلك كانت يعني رؤيا الأنبياء وحيا، لأنها من نوع من العلم ونوع من الإدراك. ثم ذكر أنه وكذلك هي يعني من المبشرات، و يعني في آخر زمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، لها مكانة عظيمة في الشريعة. ثم ذكر أنه أي رأى النومية أو الحلمية يعلق ويلغى بالشروط المتقدمة. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال: فعبر عن الحلمية بما ذكر، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. يعني ابن مالك إيش قال في البيت؟ قال: ولرأى الرؤيا. هو يريد أن يقول رأى المنامية، طيب، لكن لم يقل ذلك. كيف عبر عن مراده؟ هو مراده أن يقول: أيها الطلاب اعلموا أن رأى المنامية تنصب مفعولين. هو يريد أن يقول هذا، لكن كيف عبر عن هذا؟ بدلا من أن يقول رأى المنامية إيش قال؟ قال رأى الرؤيا، أي رأى التي مصدرها الرؤيا. من هي رأى التي مصدرها الرؤيا؟ هي رأى المنامية، تمام؟ طيب لو اعترض معترض فقال: أليست العرب تستعمل هذا المصدر وهو الرؤيا تستعمله لغير المنام؟ يعني بعض العرب يستعمل كلمة الرؤيا ولا يقصد بها المنام، وإنما يقصد بها شيئا آخر، تمام؟ فكيف قال ابن مالك هذا؟ نقول صحيح أن بعض العرب يستعمل الرؤيا لغير المنام، لكن ما المشهور؟ ما المشهور؟ إذا أنا قلت لك كلمة رؤيا ماذا تفهم؟ تفهم منه مباشرة المنام. فكون بعض العرب استعملها لغير المنام لا يضر، وإنما يكفي الشهرة. هذا معنى قول ابن عقيل لما قال: لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. حاشية: المشهور عند علماء اللغة أنك تقول رأيت رؤيا صالحة، هذا في المنام، إذا كنت تريد أنك رأيت في منامك شيئا، وتقول رأيت رؤية هكذا بالتاء إذا كنت تريد أنك أبصرت بعينك في حال يقظتك. واضح شباب؟ هذا هو المشهور. طبعا نحن نفعل هذا دون أن ننتبه، لكن العلماء الآن يعني يوضحون لك هذا بالتفصيل. إذا جئت به بالألف رؤيا هذا منام، وإذا قلت رؤية بالتاء هذا يقظة. هذا هو المشهور، وعلى هذه الشهرة اعتمد ابن مالك حينما قال ولرأى الرؤيا. طيب ثم قال: وبعض أهل اللغة يجيبون ذلك ولا يجيزون خلافه. واضح؟ بعض أهل اللغة يقول يجب عليك أن تلتزم بهذه القاعدة المشهورة: منام بالألف، يقظة بالتاء، خلاص. ثم قال: وبعضهم، هذا هو الإشكال، وهو الإشكال الذي أجاب عنه ابن عقيل، وبعضهم يجيز أن تقول رأيت رؤيا بالألف وأنت تريد معنى أبصرت في حال اليقظة. إذن بعض اللغويين يجيز أنك تقول رأيت زيدا رؤيا، يعني أبصرته، تستعملها بإيش؟ بالألف. ويستشهدون على صحة ذلك بقول الراعي يصف صيادا أبصر الصيد فسره ذلك، قال: فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله، ويروى وبشر نفسا كان قبل يلومها. نعم، كان جما بلابله، البلابل هي الهموم والغموم ونحو ذلك، جم يعني الكثير. شاهد قوله فكبر للرؤيا، الرؤيا هنا ليس معناها المنام، وإنما هو يصف صيادا أبصر الصيد، هذا رآه في المنام أم في اليقظة؟ في اليقظة. مع ذلك الشاعر استعمل له إيش؟ الألف. فهذه حجة لبعض اللغويين الذين يقولون إنه يجوز أن نستعمل الألف في حال إيش؟ اليقظة. ومع أنهم جوزوا ذلك واستدلوا لصحته، ليس في مكنتهم، يعني ليس في إمكانهم أن يدعوا كثرته، صح؟ بل الكثير المشهور المتعارف هو ما ذكرناه أولا. ولهذا كان قول الناظم ولرأى الرؤيا إشارة إلى رأى الحلمية. واضح يا شباب؟ الحمد لله. نعود الآن إلى العلامة ابن عقيل، قال: ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين، قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أراني أرى هو الفعل والفاعل أنا والنون وقاية والياء مفعول أول وجملة أعصر خمرة في محل نصب مفعول ثاني. قال فالياء مفعول أول وأعصر خمرة جملة في موضع المفعول الثاني. وكذلك قوله أبو حانش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. هذه الأبيات لعمر بن أحمر الباهلي من قصيدة له يندب فيها قومه ويبكيهم، وأولها قوله أبت عيناك إلا أن تلحى وتحتالى بما بهما احتيالا كأنهما سعينا مستغيث يرجي طالع بهما ثقالا وها خرزاهما فالماء يجري خلاله خلالهما وينسل سلالا على حيين في عامين شتى فقد عنا طلابهما وطالا فأية ليلة تأتيك سهوا فتصبح لا ترى فيها خيالا. والبيت الأول من ثلاث أبيات التي رواه الشارح قد استشهد به سبويه في باب الترخيم في غير النداء للضرورة، وستعرف وجه ذلك فيما يلي في الإعراب. طيب، نعم، قوله يقول في اللغة تلحى من قولهم ألح السحاب إذا دام مطره، يريد أن تدوم على البكاء. أبت عيناك إلا أن تلح نعم بضم التاء وكسر اللام. أبت عيناك إلا أن تلح، ما معنى تلح؟ يقول هو أخذه من قول العرب ألح السحاب إذا دام مطره، يريد أن تدوم على البكاء. وتحتال بما بهما احتيالا كأنهما سعينا مستغيث. سعينا مستغيث، سعينا مثنى سعين وهو تصغير سعن بوزن قفل، وهو القربة تقطع من نصفها لينبذ فيها، يعني يوضع فيها النبيذ، وربما اتخذت دلوا يستقى بها. والمستغيث هو طالب الغيث وهو المطر. على حيين متعلق بقوله تلحى، يقول امتنعت عيناك عن كل شيء إلا أن يدوم بكاؤهما على حيين. وها الشيء يعني ضعف أو انشق، تقول هذا واهي يعني ضعيف. أبو حنش وطلق وعمار وأثالا، نعم وأثالا، هذه كلها أعلام رجال، كلها أسماء لرجال. أبو حنش وطلق وعمار وأثال، هذه كلها أسماء رجال. تجافى الليل وانخزل انخزالا، هذه كنايتان عن الظهور وبيان ما كان مبهما من أمر هؤلاء. نعم، ثم لما قال إذا أنا كالذي يجري لورد، أي إنسان يجري لورد وهو الماء ليرده، إلى آل، الآل هو السراب وهو ما تراه وسط النهار كأنه ماء وليس بماء، فلم يدرك بلالا. بلال بزنة كتاب وهو ما تبل به حلقك من الماء وغيره، يعني من ما تبل به حلقك من الماء. نعم، هنا بلال ليس هو اسم رجل وإنما هو من بل الشيء يبله بلالا ما تبل به حلقك من الماء. وهنا الآل بمعنى السراب، ويختلف عن الآل بمعنى الأهل، ذاك معنى وهذا معنى. آل محمد صلى الله عليه وسلم يعني أهله، يختلف عن آل الذي بمعنى السراب. ومن اللطائف في هذا ما قاله الحريري، يقول لا تغترر ببني الزمان ولا تقل، أبيات رائعة جدا في خذلان الأصحاب والأصدقاء والدهر كما يقول الشعراء، يعني وإن كان يعني لا ينبغي أن تنسب هذه الأمور للدهر. المهم يقول الحريري، يقول لا تغترر ببني الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم، جربتهم فإذا المعاقر عاقر، والآل آل، والحميم حميم. معنى الأبيات واضح، وهو أنه يقول لا تغتر بأهل هذا الزمان، فكلهم إلا من رحم الله كاذبون ويخذلونك عندما تريدهم في المصائب. فيقول أنا جربتهم كلهم. يقول أما الآل الذين هم الأهل فاكتشفت أنهم آل، يعني سراب. واضح؟ هذا من تلاعب في الألفاظ. يقول الآل الذين هم الأهل اكتشفت أنهم آل. والمعاقر الذي يعني الصديق الذي يسهر معك اكتشفت أنه عاقر. طيب، والحميم الذي هو الصديق اكتشفت أنه حميم، يعني نار أو الماء الحار، يعني اكتشفت أنه مؤذي. واضح شباب؟ والحريري له أبيات كثيرة جميلة، مبدع هو في الشعر. طيب أين وصلنا؟ نعم، وآونة. الآونة جمع أوان مثل زمان وأزمنة، جمع أوان مثل زمان وأزمنة ومكان وأمكنة، والأوان والزمان بمعنى واحد. رفقتي جمع رفيق لورد، وهو إتيان الماء. يقول الخضري يذكر الشاعر رفقة له فارقوه ولحقوا بالشام فصار يراهم في منام، فصار يراهم مناما. واضح؟ طيب، الشاهد قوله أراهم رفقتي. أرى هذا هو الفعل، والفاعل أنا، وهم هذا هو المفعول الثاني، ورفقتي هو هم هو المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني. ورأى هنا بمعنى حلم، أي رأى في منامه وقد أجريت مجرى علم، وإنما عملت مثل عملها لأن بينهما تشابها، لأن الرؤيا عبارة عن إيش؟ إدراك بالحس الباطن، بينما العلم إدراك بالحس إيش؟ الظاهر. فلهذا أجريت مجراه، بينهما تشابه. واضح؟ أبو حنش يؤرقني وطلق، وعمار وآونة أثالا، أراهم رفقتي حتى، يراهم في المنام، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل الخزال، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. أنا مثل الإنسان الذي يرى الآل الذي هو السراب، فلما يأتي لا يجد شيئا يبل به ريقه. فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني. ثم قال ابن مالك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول الشرح. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. الشرح، ما معنى السقوط؟ الحاشية، ما معنى السقوط؟ السقوط بدليل يسمى الاختصار. إذا أسقطت شيئا من الكلام وكان لك دليل على ذلك يسمى الاختصار، وأما إذا أسقطت شيئا دون دليل فهذا يسمى عندهم بالاقتصار. وعدم جواز الحذف على جهة الاختصار، وعدم جواز هذا الحذف على جهة الاختصار، لأنهما أي المفعولين في هذا الباب في الأصل مبتدأ وخبر، ولا يحذفان أو أحدهما دون دليل يسوغ. انتهى من شرح المكودي. شرح المكودي على الألفية طبعا، وهو لعالم من علماء المغاربة متقدم، وهو شرح مهم، ويعني يعد مثل شرح ابن عقيل بل ربما أخصر منه يعني. وفيه ميزة، وهو أنه يعرب جميع أبيات الألفية، يعني شرح الألفية كاملة، وفي نهاية كل شرح للبيت يعرب البيت كاملا. تخيل، يعني يشرح لك البيت باختصار، ثم بعد ذلك يختم شرحه للبيت بأن يعرب البيت كاملا. فهذا يفيدك جدا في التدرب على الإعراب. نافع شرح المكودي، نافع، وعليه حاشية لطيفة ومهمة لابن حمدون. طيب، في بعض الدول اصلا لا يدرسون الا شرح المكودي، فهو يعني مثل ابن عقيل بل ربما اخصر منه. مهم، شرح المكودي مهم ولطيف. على كل حال يقول هنا، لا يقول ابن عقيل: لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما. لماذا؟ لأن هذا المفعولان يا شباب ما أصلهما؟ لما تقول أنت ظننت زيدا قائما، احذف ظننت ماذا تقول؟ زيد قائم. زيد قائم هذا عبارة عن إيش؟ مبتدأ وخبر. هل يجوز حذف المبتدأ أو الخبر دون دليل؟ لا يجوز. طيب، لذلك نحن نقول أيضا هنا أن هذا المفعولان وإن كان هما من الفضلات من المفاعيل، لكن لا يجوز حذفهما إلا إذا دل دليل. فإن دل دليل جاز حذفه على قاعدة الحذف العامة التي ذكرناها في باب المبتدأ والخبر، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. هذه القاعدة سنطبقها هنا أيضا. إذن يقول: لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: هل ظننت زيدا قائما؟ لو سألك أحد هذا السؤال فتقول ظننت وتسكت. كم حذفت؟ حذفت مفعولين. يجوز أم لا؟ نعم. لماذا؟ يوجد دليل. ما الدليل؟ السياق وصيغة السؤال، لأن الجواب معاد، السؤال معاد في الجواب. طيب، يعني السؤال هو إيش؟ هل ظننت زيدا قائما؟ لما أقول أنا نعم ظننت، أو أقول مثلا ظننت، فكأني قلت ظننت زيدا قائما، لأن السؤال معاد في الجواب. فصيغة السؤال، لذلك كثيرا ما يأتينا الحذف مع صيغة السؤال، كما قال ابن مالك: كيف زيد قل دنف، أي هو دنف. من عندكما وفي وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، هذا أيضا سؤال. فكثيرا ما يأتي الحذف مع أسلوب السؤال. إذن هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول مجيبا ظننت وتسكت. التقدير ظننت زيدا قائما يجوز، حذفت مفعولين. ثم قال: فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما، ومنه قوله: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. نعم، هذا البيت. البيت للكميت، الكميت بن زيد الأسدي. الكميت هذا يقولون من الأسماء التي لم تسمع عن العرب إلا مصغرة. طيب، الكميت بن زيد، وهو أصله أصل كميت، أصله اسم للون أصله، ثم يسمى به الرجال. الكميت بن زيد الأسدي، ومن قصيدة هاشمية يمدح فيها آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولها قوله قصيدة جميلة يقول فيها: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. هل ذو الشيب يلعب؟ لا. ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب. يعني يقول: أنا لم أطرب لأجل النساء أو لأجل الخمر أو لأجل البكاء على آثار الديار أو لأجل لم يطربني ولم يهيجني ولا يشدني هذه الأمور، لأن ذو الشيب لا يلعب. طيب، وإنما بعد ذلك يعني ثم يسوق الكلام ويبين ما الذي يعني أهاجه فعلا. بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم، ترى رأى هنا من الرأي بمعنى الاعتقاد، مثل أن تقول: رأى أبو حنيفة حل كذا. ويمكن أن تكون رأى العلمية بشيء من التكلف. طيب، فترى حبهم عارا علي، أي تعتقد حبهم عارا علي. تمام، فهنا ترى مثل ما تقول يرى أبو حنيفة كذا ويرى مالك كذا، نفس المعنى. عارا، العار كل خصلة يلحقك بسببها عيب ومذمة. تقول: عيرته كذا، ولا تقول: عيرته بكذا، ما تحتاج إلى الباء. لماذا؟ لأنه يتعدى إلى مفعولين بنفسه. وفي لامية السموأل قوله: وفيه دلالة غير قاطعة: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. هذه قصيدة ذكرناها لكم سابقا، وهي من عيون الشعر. ومن نقلة اللغة من أجاز أن تقول عيرته بكذا بالباء ولكنه قليل. طبعا نحن في كلامنا الآن يعني عادة ندخل الباء، هذا قليل، الفصيح أن تحذف الباء. بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتظن من الحسبان. والشاهد واضح لكم وهو قوله تحسب من أخوات ظن، حذف إيش؟ حذف مفعولين، تحسب ماذا؟ تحسب ماذا ماذا؟ لم يذكر مفعولين. لماذا حذفه؟ لدلالة سابق الكلام عليهما كما أوضحناه في الإعراب وبينه الشارح. إذا نعود للشارح ننظر ما هو تقدير هذان، ما هو تقدير هذين المفعولين؟ أي وتحسب، يقول ابن عقيل، أي وتحسب حبهم عارا علي، وتحسب حبهم مفعول أول، عارا مفعول ثاني، علي جار مجرور. فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ثم قال ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا وتسكت، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثاني للدلالة عليه. إذن أنت حر، تريد تحذف الأول والثاني أم تريد أن تحذف الثاني فقط، فلا بأس. ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرمي. هذا البيت لعنترة بن شداد العبسي من معلقته المشهورة التي مطلعها هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. غادر أي ترك، متردم اسم مفعول وهو في الأصل اسم مكان من قولك ردمت الشيء إذا أصلحته، ويروى مترنم، نعم هل غادر الشعراء من مترنمي وهو صوت خفي ترجعه بينك وبين نفسك. ماذا يريد أن يقول عنترة؟ يريد أن يقول هل أبقى الشعراء لي معنى، هل يبقى الشعراء معنى إلا سبقوك إليه، وهل يتهيأ لك أو لغيرك أن تجيء بشيء جديد. يعني يريد أن يقول ما ترك الشعراء لنا شيئا. هل غادر الشعراء من متردمي؟ لا، لم يغادروا، بل إنهم أتوا على كل المعاني وكل الفنون وكل الضروب، فسلكوا الهجاء والغزل والنسيم والرثاء، ما من معنى من المعاني إلا وقد تطرقوا إليه، إذن ما تركوا لنا شيئا نقوله. طيب، وهذا يشبه القول الأوائل عندما قالوا ما ترك الأول للآخر شيئا، ما ترك الأول للآخر شيئا، ويقولون إنه لا توجد عبارة مثبطة لطلب العلم مثل هذه العبارة. لأن لما تقول الإنسان أنت خلاص الأوائل ما تركوا شيئا، إذن الآن لن نصنف ولن نؤلف ولن ندرس ولن نجتهد ولن نفعل شيء، فقط نقول خلاص نكرر ويقوله الأوائل، وهذا يسد باب إيش؟ يسد باب الإبداع. لذلك قالوا كلمة أخرى هي التي تفتح باب الإبداع بأن نقول كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، وهذا صحيح. كثير من الكتب الآن انظروا إلى تفسير ابن عاشور مثلا، تفسير ابن عاشور يصدق عليه هذا الكلام، من ينظر في هذا التفسير يفاخر به كتب التفسير ويفاخر بها كتب الأوائل، ويحق لنا أن نقول في تفسير ابن عاشور كم ترك الأول للآخر، يعني نقول نعم بل ترك الأوائل لنا أشياء نستطيع نحن أن نبدع فيها. المحب، المحب بفتح الحاء هو اسم مفعول من أحبه وهو القياس، ولكنه قليل في الاستعمال، والأكثر أن يقال في اسم المفعول محبوب. صح، سمعت أحد يقول هذا محبي، ما يقولون محبي، يقولون محبوبي صح أو حبيبي، هذا هو الكثير، الكثير أن يؤتى بمحبوب أو حبيب، مع أن الذي فعله عنترة هذا هو القياس ترى، لأن أحب أحب طيب هذا رباعي، لأن الباء مشددة عبارة عن حرفين فهو رباعي، فأفعل اسم المفعول منه يأتي على وزن مفعل. طيب مثل أكرمته فهو مكرم، مكرم مفعل، فتقول محب، هذا هو القياس، لكن العرب تركت هذا القياس وذهبوا إلى غير القياس، وهو أن يقول أنهم قالوا في اسم المفعول من أحب قالوا محبوب وحبيب. محبوب أو حبيب، محبوب هذه ماذا تأتي مفروض؟ هذه تأتي من الثلاثي وليس من الرباعي كما هو معروف في الصرف. فتقول ضرب فهو مضروب، كتب فهو مكتوب، ما تقول ضرب فهو مضرب، صح؟ ما تقول ضرب فهو مضرب، كذلك ما تقول أحب فهو محب. فهمتم؟ اللي درس معنا الصرف شباب يعني يفهم هذا. إذن كما أنك لا تقول في ضرب فهو مضرب بل تقول ضرب فهو مضروب، كذلك يجب عليك أن تقول حب طيب فهو محبوب، وأحب فهو محب. أما أن تقول أحب نعم، أما أن تقول أحب فهو محبوب هذا مخالف للقياس. لذلك قال اسم مفعول من أحب وهو القياس، ولكنه قليل في الاستعمال، والأكثر يعني الأكثر في الاستعمال أن يقال في اسم المفعول محبوب أو حبيب. محبوب أو حبيب هذا أصلا من الثلاثي، مع أنهم هجروا الفعل الثلاثي، هجروا الفعل الثلاثي. وفي اسم الفاعل قالوا محب، محب من الفعل المستعمل الذي هو المزيد فيه، يعني يقولون أحب فهو محب، هذا على القياس ما في إشكال. المعنى ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، يقول أنت أيتها المرأة أنت عندي بمنزلة المحب المكرم، بمنزلة الحبيب المكرم، فلا تظني غير ذلك حاصلا، لا يوسوس لك الشيطان وتظني أن هناك شيء آخر وأنك لست بحبيبة، بل هذا كلام غير صحيح. وأكد هذا الكلام بعدة مؤكدات. ولقد الواو للقسم، واللام القسم في التأكيد، واللام لام التأكيد أيضا، هذان أسلوبان مؤكدان، وقد أيضا تفيد التحقيق والتأكيد، إذن ثلاث مؤكدات القسم واللام وقد. طيب الشاهد فيه قوله فلا تظني غيره، حيث حذف المفعول الثاني اختصارا لأن غيره مفعول أول. طيب أين المفعول الثاني؟ حذفه، تقديره فلا تظني غيره حاصلا أو واقعا، واضح؟ وذلك جائز عند جمهرة النحاة خلافا لابن ملكون، خلافا لابن ملكون. نعود إلى ابن عقيل، قال ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي فلا تظني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني، وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين. حاشية، قال الأشموني في شرحه سيبويه والأخفش ذهبوا على إيش؟ إلى المنع مطلقا، كما هو ظاهر إطلاق الناظم أي بن مالك. وعن الأكثرين الجواز مطلقا تمسكا بنحو أعنده علم الغيب فهو يرى، يرى إيش إيش؟ يرى ماذا ماذا؟ لم يذكر مفعولين، أي يعلم. وظننتم ظن السوء، وقولهم من يسمع يخل، نعم من يسمع يخل يعني من يسمع يظن، يظن ماذا؟ يظن ماذا ماذا؟ لم يذكر مفعولين. وعن الأعلم الشنتمري طب وفي الآية وظننتم، ظننتم هذا هو الفعل لكن أين المفعولان؟ لم يذكرا. أما ظن سوء هذا مفعول مطلق. طيب وعن الأعلم الشنتمري الجواز في أفعال الظن دون أفعال العلم، أما حذفها لدليل ويسمى اختصارا فجائز إجماعا، وفي حذف أحدهما اختصارا خلاف فمنعه ابن ملكون وأجازه الجمهور، وانظر أوضح المسالك. طيب إذن قال وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين، إذن الصحيح من مذاهب النحويين أنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجوز لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت وتسكت. طيب أنا كيف سأعرف المفعول الأول والثاني؟ كيف سأعرف؟ لا يوجد سياق، لا يوجد شيء سابق، لا يوجد مقام ولا أي شيء، فلا يجوز لك الحذف. ولا ظننت زيدا، ظننت زيدا إيش؟ كيف سأعرف أنا؟ ولا ظننت قائما، من الذي هو قائم؟ كيف سأعرف؟ لا يوجد دليل. تريد ظننت زيدا قائما. طيب نقف عند هذا القدر يا شباب ونكمل إن شاء الله. في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.